أخونا يقول قريش ما فيهم منافقون، وأنه كان النفاق في المدينة لأن المسلمين في مكة كانوا ضعاف، لكن بعد أن فتحت مكة وقوي الإسلام أصبح النفاق في كل محل. أيوة. لأن النفاق لم يكن في مكة لأن المسلمين مستضعفون. بعدين الآية، هذا ترشيح، هذا اللي قلت لك ترجيح، ذكره الطبري وذكره ابن جزي وذكره بعض العلماء في هذا. وفئتين يمكن حال، أو اختلفتم إلى فئتين، أو يعني تفرقتم ينصب بنزع الخافض، على كل الحال فيها أكثر القائل. نعم. يقول قوله تعالى، والله قال تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هل هذا الخطاب عام أم خاص؟ وإذا كان عاما فكيف تكون رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للأعمال؟ هذا خطاب للمسلمين في ذلك الوقت، ولكن العبرة بعموم الألفاظ. قل اعملوا فعملكم سيكتب لكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يراه ويشهد عليكم به، وإن غاب عنكم النبي صلى الله عليه وسلم فشريعته وسنته شاهدة على ذلك إن صدقتم أو كذبتم، والمؤمنون أيضا شهود معكم. والمقصود أن الإنسان يجتهد في العمل وعمله سيكتب عليه، والله تعالى شاهد عليه ورسوله والمؤمنون. نعم. ما الفرق بين الشفاعة والواسطة؟ هي الواسطة نفسها، الشفاعة هي الواسطة، واحد يتوسط للإنسان يجعل نفسه معه شفع اثنين ليقويه ويأتي بالأشياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي الأعمى قال له ادعو الله أن يرد لي بصري، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، قال له اذهب إلى الميضة وتوضأ وقل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعني فيه. إذن الشفاعة المقصود بها الدعاء، والذي يدل على ذلك ويرشحه أن عمر عام الرمادة جاء بالعباس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس، والحديث في صحيح البخاري. لو كان المقصود غير الدعاء لذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القبر وقالوا اللهم إنا نتوسل بالنبي في القبر، لكن قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك إيش فتسقنا، يطلب منه الدعاء. والأعمى قالوا إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فالمقصود بهذا الدعاء هذا الذي تدل عليه النصوص. نعم. هذا يقول حدثنا عن فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يكفي من فضل أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقامت عائشة وخافت أن يتشاءم الناس بأبيها، فقالت لحفصة قولي له يأمر عمر. بعضهم يهاب عائشة لأنها ذكية وفاهمة وجميلة ومحبوبة، فهابتها وقالت لها مر عمر فليصلي بالناس. قال يا أبا الله والمؤمنون إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هي أبدت أن أبا بكر أسيف وهي لا تريد الناس يتشاءمون بأبيها. ولما جاء يوم الردة عمر قال نترك الجيش للمسلمين، قال ذكلتك أمك يا ابن الخطاب، خوار في الإسلام فضيض في الجاهلية، والله ما حللت راية عقدها رسول الله، والله لا أذهبن لهم ولو وحدي. قال عمر فعلمت أن هذا الحق. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم عقر علي ما استطاع أن يقوم، وقال عمر لا يقول أحد أن رسول الله مات إلا ضربته. جاء أبو بكر ولم يكن حاضرا فقبله وقال بأبي أنت وأمي مت الموت التي كتب الله عليك، وعلى المنبر وقال وما محمد إلا رسول فإن مات أو قتل من كان يعبد الله فإن الله ومن كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمدا. قال عمر كأني لم أسمع الآية. لذلك الرجال لا يعرفوا إلا عند نقطة، إلا عند المواقف، نقطة الصفر إذا جاءت الأزمات يعرف الرجل. فلذلك أبو بكر قالوا ما لنا أحد يد إلا كافأناه لها ما خلا، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قلتم وقال وفعلتم وفعل. أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك قالت عائشة أما تروا فضل الله على صحابة رسول الله لما ماتوا وكفت أيديهم عن العمل قيض الله لهم من يسبهم. قالت الذي يسب الصحابة يعطيهم الحسنات. قال هذا رزق ساقه الله للصحابة بسب شرائح من الناس لهم، نرجو الله السلام والعافية. وهنا يقول وفقك الله، الأفضل تغيير الشيب أو لا؟ وجزاكم الله أحسن الجزاء. الأفضل تغيير الشيب، غيروا الشيب وتجنبوا السواد. ولكن بعض الناس يكون من الكسالى غفر الله لنا ولا يغير الشيب، أيوه، ولكن الأفضل تغييره ويجتنب السواد، هذا الأفضل. هل ماء زمزم يرقى الرقية ولا إيش؟ ماء زمزم شفاء وطعام يشرب الإنسان لما نوي. وبعض المسلمين شرب زمزم ليكون مثل بعض العلماء، وبعضهم شربه لينقذه الله من العطش يوم القيامة ولما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سق وفيه الخير. نعم. هل يخرج الرجل من الصف في الصلاة الغير سوي؟ نعم، الرجل إذا كان لا عقل له يبعد من الصفوف إذا كان لا يدرك، لأنه قد إذا دخل الناس في الصلاة يقتل شخص أو يعمل مشكلة. أما إذا كان معتوه لا يفعل شيء قد يترك، لكن الذي لا يعقل لا يترك في المسجد، هذا المحل للعبادة، لا يأتيه إلا من هو يصلح للعبادة. والأطفال يؤتوا للمسجد إذا كانوا يكفون، إذا قلت للولد اجلس يجلس، إما إذا كان الولد إذا قلت له لا يجلس لا يجلس لا يؤتى به للمسجد. الأولاد الذين إذا أمروا يأتمروا وإذا انتهوا ينتهوا، أما الولد الذي لا يأتمر ولا ينتهي لا يؤتى به، لأن هذا يأذي المصلين وأذية المسلمين لا تجوز. لذلك المسجد لا يدخل جنب ولا حائض ولا نفساء ولا يدخل نجس، إنما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام. وقال ما كان للمشركين إنما يعمر مساجد الله. فالمعتو والمجنون والحائض والنفساء ومن عليه جنابه والطفل الذي لا يرتدع ويأذي الناس، هؤلاء لا يدخلوا المسجد إلا إذا كانت هناك ضرورة. فالضرورات أيوة لها أحكامها. هل في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدعاء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرفه، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيبة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر. أجعل لك صلاتي كلها، قال له إذن تكفى همك. أيوة تكفى أنت همك. أيوة. ما معنى ليقضوا تفثهم؟ التفث هو الوسخ، والتفث يعني إنسان لم يقلم أظفاره، لم يغتسل، وبعدين هو في الحج أشياء هذه لا يعملها، فإذا أنهى حجه يقضي ما كان عليه من هذا، يغتسل ويعمله. وليوفوا نذورهم، إذا كان نذر أنه يذبح أو نذر، ليوفوا نذورهم التي نذرها من عبادة في الحج. نعم. يقول هذا شخص جاء مع حجاج صوفية، يقول جئت مرشدا لقافلة أغلبها من الصوفية، ونصحتهم بأن يتقيدوا بالسنة في حجهم وعمرتهم وزيارتهم، ولكنهم لا يأخذون مني لأني لست صوفيا، ويفعلون البدع التي تخالف السنة. وكلما نصحت نفروا مني، وهل برئت ذمتي بالنصيحة أم لا بد من شيء آخر، علما أن واجبي إرشادهم؟ افتوني جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير، أنت لا تملك لهم إلا أن ترشدهم أو تفارقهم إن أردت. وعلى كل حال المشكلة أن الدعاة والذين تفضل الله عليهم بسلامة المعتقد وبفهم الدين الصحيح ينبغي أن تكون لهم كياسة مع الذين فتنوا بالفهم الفاسد وبالعقيدة المنحرفة، لأنه إذا لم يكن هناك نوع من الإحسان ومن التلطف لا تكون قواسم مشتركة حتى تبين لهم ما عندهم من الخطأ. فأول ما يقوم به الذي أكرمه الله بسلام المعتقد بالإحسان إلى الناس، فإذا أحسن إلى الناس وأكرمهم عند ذلك يسمعوا منه، فإذا سمعوا منه أزال عنهم ما هم فيه. أنتم هؤلاء الذين جاءوا معك قل لهم الإيمان يأرز إلى ما لا يأرز، إلى المدينة أو إلى غير المدينة؟ ما هو أفضل بلد؟ الحرمين. طيب بالله عليك يكون أهل الحرمين أفضل بلد، هم اللي عندهم العقائد البطالة، ويكون برا هم اللي عندهم العقائد الطيبة؟ والإيمان قال الإيمان يأرز إلى وين؟ طيب هؤلاء الذين جئتهم يدعون إلى الكتاب والسنة أو يدعون إلى قال فلان وفلان؟ طيب أنت لازم تكون عندك عقل. هؤلاء يقول لك ماذا؟ يقول لك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد إيش؟ ما قالوا لك قال فلان ولا قال علان، قالوا لك اعبد ربك، اتبع كتاب ربك، اتبع سنة نبيك، والإيمان يأرز إلى المدينة. الإيمان يأرز بين المسجدين. إذن أنت إذا كنت جئت من بلد وكانت عندك عادات أو كانت عندك تقاليد استعمل عقلك. طيب البلد الحرام الذين فيه ما الذي يقول للناس؟ يقول لهم ادعوا فلان. الله يقول وقال ربكم ما لا ادعوني، يقولوا يا أخي ادعوا ربك، قالوا اتبعونا، اتبع قول فلان، قال لك اتبع قول الله قول رسول الله. لو كانوا قالوا لك اتبع فلان يكون كلام لا نترك شيوخي ومذهبي لمذهب آخر، قالوا لك اتبع كلام الله وكلام رسول الله. طيب المسائل المختلف فيها، هل في أحد قال انها لا تجوز؟ هل في أحد قال إن واجب دعاء غير الله في الدنيا؟ هل في أحد قال إن دعاء غير الله واجب؟ طيب إذا قال لك واحد إذا سألت فاسأل الله. إذا المسائل المختلف فيها، هؤلاء يدعوك لشيء متفق عليه، تسأل الله، تدعو الله، تطلب الله، تتمسك بنصوص الكتاب والسنة، لا تعتقد في غير الله، لا تدعو القبور، لا تطلب حوائجك من غير الله، لا تقول أن غير الله يعلم الغيب، كلها مسائل متفق عليها. أما سؤال غير الله، الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال قليلا ما تذكرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله، والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما الذي يدعو الأموات ويدعو الأولياء هذه مشكلة. هل إذن ينبغي لك أن تقنعهم بالرفق، وأن تجعل بعض من أعطاه الله علما وبيانا ولباقة يزور هذه الحملة، تبحث عن شرائح من المسلمين الذين أكرمهم الله بالعلم وقوة البيان واللباقة والكياسة، لأن يعني الحق إذا وضع في قوالب طيبة يقبل. ولذلك نرجو الله لنا ولهم ولجميع المسلمين الهداية. ما السؤدد وجزاك الله خير؟ السؤدد هو الفضل، العلم، السماحة، إكرام الناس، التغاضي عن زلات الناس، أن تبر بوالديك، أن تكرم جيرانك، أن تصل أقرباءك، أن إذا ذهبت للسوق غضضت بصرك، أن لا تأكل أعراض الناس. السؤدد هو السيادة، أن يكون الإنسان محترما. إذا رؤية قيل ونعم، إذا رآه الناس كلهم يقولوا ونعم، خلاص ما في واحد يقول لا، صاحب فضل. يا من يقول له كلمة طيبة، يا من يرشده، يا من أحسن عليه، يا من دفع عنه، يا من تغاضى عنه، يا من ستر عليه، كل المجتمع يعرفون في هذا الإنسان الخير. هذا هو السؤدد. ولذلك الشاعر ما لا يقول؟ يقول: إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. إن السيادة في اثنتين فلا تكن، يبنى المشائخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما، هيهات تضرب في حديد بارد. إذن السيادة حمل المشاق، تحمل الناس، التغاضي عن زلات الناس، الإنفاق على اليتيم، الإنفاق على الرميلة، عدم مكافأة السوء، هذه هي السيادة. نعم. والحقيقة لعلنا نكتفي بهذا لأن السلسلة طويلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.